نقتصر وننتقل إلى مقطع من مقاطع السيرة النبوية، وهو مشتمل على ثلاثة أمور. هذا المقطع هو في هذه الفترة، في فترة وفاة خديجة وفاة أبي طالب وفترة الهجرة، لكنها من المقاطع النبوية في السيرة والمغازي من المهمات. المقطع هذا المشهد الأول منه عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة الإسلام على القبائل، لم يقتصر على قريش، لم يقتصر على قريش. المقطع الثاني لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أو ثمانية على روايتين، وسيبين الراجح منهما، بنفر من الخزرج من المدينة لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنن، بيعة العقبة الأولى. المشهد الثالث بيعة العقبة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن دائرة قريش، فقد كانوا بئس العشيرة، تعلمون أنه الصادق، تعلمون أنه الأمين، تعلمون أنه ما سجد لغير الله، ومع هذا كله كذبوا، كاهن، ساحر، مجنون، شاعر، والله يشهد إنهم لكاذبون. تركهم، بدأ يدعو العرب وقبائل العرب، وبمنن، وأين بمنن، كما في حديث ربيعة بن عامر الديلي بالدال والياء واللام والياء، رواه أحمد بسند جيد. هذا مشهد فقط من المشاهد، وإلا لو سرد الإنسان. يقول ربيعة بن عامر الديلي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسوق ذي المجاز، وهو سوق على بعد ثمانية أكيال من عرفة من أسواق الجاهلية، بصر عيني والناس متقصفون عليه، أي متجمعون عليه، وهو يردد يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إيش دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش دعوة الرسول؟ خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. بعض الناس حتى من الدعاة الصالحين يلتمس وسائل غير مشروعة، ممنوعة، مبتدعة، المهم يريد أن يدعو خلق الله. يا أخي، تدعو خلق الله إن كنت من المخلصين فلتكن من المتبعين، فإن الغايات لا تبرر الوسائل. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال وأبو جهل، وأبو جهل يرميه بالتراب ويقول: يا أيها الناس لا تستمعوا إليه، فإنه يريد أن يصرفكم عن آلهتكم، كلمتين، يصرفكم عن آلهتكم إلى عبادة، وعن عبادة اللات والعزى، وعن عبادة اللات والعزى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد والحاكم والحديث حسن، يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع القبائل، يتتبع القبائل في الفجاج ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. هذان مشهدان من المشاهد التي الأولية في هذه الدعوة، الأولية في قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، وبينما هو يتجول في الفجاج، وإذا به يلتقي بستة نفر كما قال محمد بن إسحاق من الخزرج، قال عروة بن الزبير بثمانية، لكن عروة بن الزبير لعل ترجيحاته ورواياته تقدم على ابن إسحاق باعتبار أقدميته وأسبقيته، وهو إمام من أئمة السير والمغازي. يقول: ثمانية من الخزرج. فقال الحديث، أولا الحديث أثبت العرش ثم انقش، الحديث رواه عاصم بن عمر بن قتادة. أتدري من عاصم بن عمر بن قتادة؟ عاصم بن عمر بن قتادة أمره عمر بن عبد العزيز، إمام من أئمة السير والمغازي بالشام، أمره عمر بن عبد العزيز أن يقص المغازي بمسجد دمشق وفضائل الصحابة. أعيد، التكرار يعلم الأبرار. أمر عمر بن عبد العزيز عاصم بن عمر بن قتادة أن يقص على الناس بمسجد دمشق بالشام بسوريا أزال الله كربها وحقنا دماء المسلمين بها أن يقص المغازي وفضائل الصحابة. وهذا اقتراح ينبغي أن يكون في مساجد المسلمين في دول الإسلامية، أن يقصوا في مساجدهم، أن يقصوا في مساجدهم. واحد يرفع إصبعه قال نحن ما فيش مساجد لأنه لا يبنى مسجد لنا ممن يحمل القرآن والسنة. أقول مصيبة من المصائب، نسأل الله أن يكفي المسلمين تلك المصيبة وتلك الداهية التي ما صنعها ولا اليهود، ها؟ ما صنعها ولا اليهود، أن يؤتى لمساجد ها من ينتحل الإسلام المنزل على النبي المرسل قرآنا وسنة فيدمرون مساجدهم ويقولون ما في مساجد لكم، إما تصلون على مذهبنا وإما تعتنقون ما نعتنق وإما تعتقدون ما نعتقد، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين. التقى بستة أو ثمانية من الخزرج فقال من القوم؟ قالوا من الخزرج، من الخزرج. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمن موالي يهود؟ من موالي يهود؟ قالوا نعم. قال ألا تجلسون حتى أحدثكم؟ اجلس اسمع، ما هو بس تمشي وانت ماشي كده اسمع على قطلك كلمة. قال أبا الله ما احنا سامعين. إيه لكن لابد، أنت رجل عاقل، اجلس واستمع، اجلس واستمع حتى لو كنت تعتقد أن هذا متشدد متنطع. التشدد ما هو لي ولا لك، التشدد له ضوابط وقواعد ونصوص شرعية وقواعد لدى أهل العلم الراسخين مرعية. ما هو كل ما قال والله يقول الغناء حرام متشدد، ها؟ يقول الربا حرام متشدد. سبحان الله العلي، أنت تتهم الدين بالتشدد، لأن هذه مسلمات وبدهيات ومعالم حرمها ربنا وحرمها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تجلسون فتستمعون؟ جلسوا واستمعوا عاقلين، ها عاقلين، ما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. جلسوا، شوف ثلاث كلمات خير الكلام ما قل ودل. دعاهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله بالله تحفظ، هذا الإسلام بفطرته السوية النقية، ما في تعقيد، ها ما في تعقيد ولا في فلسفة. قال أنت إذا أردت أن تنتظم الحزب لابد أن تمر على مراحل الحزب، انتماؤك إلى الحزب اللي ننتمي إليه على مراحل، مرحلة بدائية بس إشارات إشارات. قال أبو علي، قال أبو محمد، قال أبو خالد، يا أخي أنا أسماءكم إيه؟ إيش أسماءكم؟ أنا طلاسم مثل الطلاسم السحرية، ها؟ دعاهم إلى الله، عرض عليهم الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، تلا عليهم القرآن. إيش الثلاث الكلمات؟ أسألكم عنها غدا إن شاء الله. دعاهم إلى الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما تدعو إلى نفسك، ما تدعو إلى تراب وطين، ما تدعو إلى أنت، تدعو إلى الله، ادعو إلى الله على بصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الله عنه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. دعاهم إلى الله، عرض عليهم الإسلام، تلا عليهم القرآن، فدهش القوم، هؤلاء النفر دهشوا، سبحان الله، اندهاش ليه؟ قال بعضهم لبعض، ها؟ والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود. كان بينه وبين اليهود عداوة وإحن ومحن، وكان اليهود فيما يقرؤون فيما لم يحرف من نصوص التوراة أنه سيخرج نبي هو نبي آخر الزمان، فكانوا إذا اشتدت المنافسة بينهم والعداوة هددوهم، هددوا الخزرج وقالوا لهم سيخرج في آخر الزمان النبي سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. هم يعلمون، يعرفون، مثقفون، لكن ما يعملون، ولذلك استحقوا إيش؟ الغضب بجدارة. هؤلاء ما يعلمون جاهليون، لكن لما علموا تفاعلوا مع هذه المعلومة وإن كانت يسيرة، قالوا فلا يسبقنكم إليه شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال أحدهم، قال يا محمد إن بيننا وبين قومنا من العداوة ما الله به عليم، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز على قلوبهم منك. جمعهم ولا ما جمعهم؟ بأي شيء جمعهم؟ دستور، قانون، عرف قبلي، عرف اجتماعي. جمعهم لما دعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا سؤال عاجل مثل المسكن، يقول إيش رأيك في مطالب إلى الغد.